آلهة الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عليكم السلام ورحمة الله بأن الإخباري استدل بوجهين عقليين على الاحتياط. الوجه الأول إيش كان اللي بقريناه؟ استذكروه حتى اليوم نريد نجاوب عليه. قال عندنا علم إجمالي بوجود محرمات، فإذا كل شيء اللي فيه محتمل حرمته يكون مترته. ثم هو نفسه قال إذا دت لي أن هذا العلم الإجمالي شوكت موجود. استذكر مرادة حتى الأجمل تعرفوه. إذا واحد قال لي هذا العلم الإجمالي شوكت موجود قبل مراجعة الأدلة والروايات، أما بعد مراجعتها والحال إذا اعترنا على 100 رواية دلنا على 100 حرام، بعض راح يصير عندنا ماذا؟ علم تفصيلي. قال 100 حرام وشك بدوة الزائد. إيش أجاب إذا تتذكرون؟ إيش أجاب؟ هذا هو المهم حتى نربط الموضوع. قال على أنه هاي هذه الأخبار فمو حتما مصيبة إلا إلى الواقع، حتى نقول هذا الميت هذا الميت محرم اللي بيعترف عليهم بواسطة الروايات، حتما إن المحرمات واقعية اللي بيشرت أنا عالم بها بالإجماع. لا هذا بعد ما أقدر أقول عليكم السلام ورحمة الله، لعله هذه الأخبار كلها أو بعضها مخطئ. فالعلم الإجمالي يبقى على حاله. نعم هاي الإضافة تتم مهمة الريد هسه. هاي نعم لو قلنا بعد قيام الأخبار نصير مكلفين دينا بما تؤدي إليه الأخبار، لا بالواقع على واقعه، بمضمون الأخبار فقط. بناء على هذا صحيح ينحل العلم الإجمالي، لأن بعد قيام 100 خبر على 100 حرمة راح أعلم بأني مكلف بينا بهذا 100 حرام اللي بيأدت لها الأخبار، والزائد عليه بعد ما مكلف به لأنه لم تؤديه الأخبار. لكن قلنا هذا الرأي باطل. ليش باطل؟ هذا يعني أن نقول بأنه إحنا مكلفين بما بمعدل أخبار باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم منه التصويب. أنت شوف جواب الشيخ الأنصاري، يقول أولا معلق على كلامة الأخير، أنت قلت في كلامة الأخير أنه بعد قيام الأخبار ما نقدر نقول إحنا مكلفين بما بمؤجل أخبار، وإلا يلزم التصويب. يعني الواقع على واقع ما مكلفين به، يلزم التصويب. ليش الشيخ الأنصاري يقول شو يقول الآن؟ لا يقول أنا أختار هذا عجيب. يقول بني أختار هذا لا تقول عجيب، أختار على أنه قبل ما تقوم الإمارة. شوف رأي الشيخ اتشي مو بالعدل، لا رأي الشيخ اتشي تبطيه. أقول قبل ما تقوم الإمارة أنا مكلف بالواقع، حكمي هو الواقع على واقع قبل ما تقوم الإمارة، لكن بعد ما جعل الشارع الإمارة حجة وحصلت عندي الإمارة أصير مكلف بينا، أصير مكلف بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه، بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه. يعني تثبيتي لا هو الواقع على ما هو عليه، ليش لا هذا؟ لأنه لو كنت مكلف بالواقع على ما هو عليه تجعل الإمارة حجة وتبلغه. شو اللي فايق أن يجعل الإمارة حجة؟ إذا فرض أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه شنو معنى الشارع جعل الإمارة حجة؟ بلغه راح يصير. فإذا لا أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه وإلا يلزم جعل الإمارة حجة له، ولا أنا مكلف بمن بمؤدى الإمارة وإن لم يكن هو واقع، هذا شيء يلزم من عدة. إذا أنا مكلف بمؤدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع، هذا ما نقدر نقول. ليش؟ لأنه تصويب بعد تصويب، يعني هذا راح يصير، يعني معناه أنت الواقع ما مكلف به أبدا. يوم راعك الواقع فقط معدى الإمارة، فهذا واضح بعد على أنه تصويب. لو واقع أكو ولكنه شنو لما نفقوه بالإمارة اللي هي مخالفة للواقع، مؤدى الإمارة هو الصدق أنت مكلف به، هذا تقريبا يسموه تصويب لغز ذات. لكن هو هذا نحطان من التصويب، ما يشبه التصويب، هذا هو تصويب وما يشبه التصويب. طيب فالخلاصة الشيخ الأنصاري يقول أنا لا ذاك أقول لا هذا أقول، لا أقول أن تكليفك هو الواقع على ما هو عليه أدت إليه الإمارة أو لم تؤدي إليه الإمارة، لأنه يجب لغو يجعل الإمارة، ولا أنه تكليفك معدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع، هذا يجب عدة تصوير. إذا أنت مكلف معدى الإمارة لا الواقع، فإذا مرة نقول واقع ماكو هذا واضح أنه تصوير، فإذا مرة نقول آكو لكن ينقلب التصوير مكلفين بهذا بمعدى الإمارة، هذا ما يشبه التصوير بعد. فيقول لا تنقول، لا تنقول، بل تنقول مكلفين بالواقع لكن بشرط أداء الإمارة إليه. وفي تعبيراتنا المتداولة شو نقول؟ في تعبيراتنا المتداولة نفس اللي بيقوله الشيخ الأنصاري احنا ما تنقوله أنا وإنت، نقول حكم واقع أكو علينا لكن يتنجز بينا، وش احنا نعبر ولا يتنجز ايش وقت؟ بقيام الدليل عليه. هو هذا اللي احنا نقوله بتداول نرتكب فيه اذان نزل الشيخ الانصاري الرجال قاعد يقوله، مو برشي جديد قاعد يقوله. واقعاتكم مكلفين بالواقع لكن ايش وقت نجز؟ يستحق العقاب عليه، يستحق العقاب عليه لو تركته. لو أدت الإمارة إليه، هذا هو رأي المعقول الوفاق، هي هذا الوفاق لا إفراط ولا تفريط. فإذا أبنين على هالرأي يعني قلنا مكلفين بالواقع بشرط أداء الإمارة إليه، لا بالواقع على ما هو عليه وإن لم تؤدي إليه الإمارة لا يلزم نفي الإمارة، ولا بمعدى الإمارة وإن لم يكن هو الواقع يلزم التصوير. لا وسط نختاره، لو انه مكلفين بالواقع بشرط اداء الامارة اذا تقلنا. فالعلم الاجمالي الذي ذكر الاخبار بعد راح ينحال. ليش؟ لان لما الميت خبر يجيني وش يقول هذا الميت خبر على انه حرام عليك فلان شيء الارنب التتون الكذا ميت محرم، فأين إذا أقولك غير ظن المية غيره أبرك تحريم أتواقعا غير ظن المية، لكن بما أن الإمارة لم تؤدي إليه لست بمكلف به، لست بمكلف إذا لم تؤدي إليه الإمارة أبرك موجود، أبرد واقعا موجود على أنه ماذا؟ لحم البط حرام هاي بروبسة. لكن الخبر ما أدى إلى الآن، ما دام الخبر لم يؤدي إليه أدى إلى ذنب المية، والبط مو واحد من ذنب المية. فإذا أنا بعد ما أكون مكلف بالاجتناب عن لحم البط وإن كان واقع حرام، لكن بما أن الخبر لم يؤدي إليه فما مكلف أنا بتركه. يقول لن تتنزف علي حرمته، نفس الشيء تعبير الأصح، يقول لن تتنجز علي حرمته. فإذا على هذا الأساس الزائد على ذن المية ما عندي علم بوجود الاجتناب عنه، حتى لو كان أنه واقعا أكو حرام، لكن تكليف ماذا؟ ما أكو إذ لم تؤدي، يعني تنجز ما أكو إذ لم تؤدي الإرارة إليه. فإذا على هذا الأساس نحن نلتزم بهذا الرأي أنه الواقع يتنجز بشرط أداء الإمارة إليه، فإذا لم تؤدي إليه الإمارة لا يكون منجز عليه. لو التزمنا بهذا يكفينا هذا المقدار لرفع العلم إجمالي بعد قيام 100 رواية على بيت حرام. أقول غير ذنب المية، ذنب المية قامت عليها الإمارة، غير فبطلب الاجتناب عنه، غير ذنب المية أضرب أكو حرام لكن لم تقم عليه الإمارة، فلست مكلف بالاجتناب حينئذ ماذا عنه؟ ينحل العلم الإجمالي ونطبق العبارة. يقول قدس سره، والجواب اولا احنا نمنع منعه، احنا نمنع، شوف العبارة رجاء، نمنع تعلق، هو منع موجود، انا عد التوضيح اقول نمنع، نحن نمنع تعلق التكليف غير القادر على تحصيل العلم. احنا بالنسبة ما اقدر احق العلم بغير ذن النية، بغير ذن النية الذي قام عليه الأخضاء أقدر أحصل علم بحرمة سين؟ ما أقدر، علم تفصيل ما أقدر. فإحنا نمنع من تعلق تكليف غير القادر على تحصيل علم إلا بين المكلفين، إلا بين المكلف، نمنع من تكليف إلا بين المكلف إلا بما تؤدى إليه الطرق غير العلمية، يعني الخبر مثلا يعني غير علمي بعلم المنصوبة له، هاي الطرق غير علمية منصوبة إليه. إذا إحنا من هاي العبارة استفتناها مخصرة بعدين تشوفها مشوشة، نمنع من تكليف غير القادر على بعض العلم إلا بما نقول مكلف، التفت بعدين نقول مشوشة العبارة، نمنع من تكليف إلا بما، إلا بما بما أدى إليه الطريق. لكن سيجي وضع لك الفكرة أحسن، فهو مكلف يعني وضع لك إياها بالواقعي بقيت أن يؤدي إلى الطريق بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقعي من حيث هو، شنو من حيث هو؟ يعني وإن لم يكن مؤدى الطريق، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، يعني وإن لم يكن هو الواقع. التفت لحل العبارة مولانا، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، يعني وإن لم يكن هو الواقع، يقولوا ما هذا الطريق هو يصير واقع حتى يلزم التفويض. إذا أردنا نقول مؤدى الطريق هو الواقع، هو المكلف به الصيغ، يلزم لا تفويض إيش وقت؟ إذا قلنا أكو واقع ماكو غير مؤدى الطريق، أو ما يشبهه قدم ما يشبهه، يعني شنو؟ أكو واقع لكن ينقلب، أكو واقع قبل قيام الطريق لكن بقيام الطريق يصير الواقع ياهو مؤدى الطريق. على اي حال لا هذا نقول به لا ذاك نقول به، لا هذا لا ذاك، يعني شنو؟ يعني ما نقول مكلفين على بمعدة الطريق وان لم يكن واقع، ولا نقول مكلفين بما بالواقع وان لم يؤدها الطريق، لا احنا نقول مكلفين بما بالواقع بشرط اداء الطريق. هذا الرأي احنا من حصلنا يقول لان ما ذكرناه شنو هو اللي اخترناه المكلفين بالواقع بشرط اداء الطريق هو المتحصل يعني محصل الجمع بين امرين يعني شنو بين ثبوت الاحكام الواقعية وبين جعل خبر حجة مثلا جمع بين ما يكون جنبون المكلف بالواقع انا اذا اتى عليه الطريق هو المتحصل من ثبوت الاحكام الواقعية للعالم وغير العالم بذات الحكم غير العالم به وبين ثبوت التكليف بالعمل بالطرق بالخبر مثلا خبر التكليف جامعا بين ثبوت الاحكام الواقعية وبين ما دل على ان خبر الثقة على الشارع حجة لابد انا لا مكلف بالواقع على ما هو عليه وان لم يؤدي الى طريق ليش لابد والله يلزم لغوية جعل الطرق حجة ولا بمؤدى الطرق وان لم يكن هو الواقع يلزم التسجيل جمعا نقول بين ثبوت الاحكام او بين فعل الطريق حجه جمعا نقول مكلف بالواقع اذا ادى عليه الطريق وتوضيعه في محله وحينئذ يعني اذا عرفنا على انه مكلف بالواقع اذا ادى عليه الطريق يحل الاشكال ليش؟ شلون؟ اذا ادى اكون مكلف بالواقع اذا ما ادى ما اكون مكلف بالواقع بالواقع ظاهرا وحينئذ لا يكون ما يعني هذا الذي يكون مؤدى الامارة مكلف ظاهر مو مكلف ما ظاهر واقعي وحينئذ يكون ما شك في يقول يندفع الاشكال شلون يندفع الاشكال لان الذي ما قامت الامارة عليه غير ضمنية شيء شك في تحريمه ولم يكن عليه دليل فأنا مو مكلف فيه وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه ما راح يكون المية مما هو مكلف فعله هذا خبر إعراب يصير خبر بخبر إلا فلا يكون ولكن ما شك لا يكون مما هو مكلف به فعلا همين قد واحد يقرا العبارة بشكل بناء على انه هاي شنو مما تفسير علما الى ما شك في تحريم لا مولانها مو تفسير الى ما شك لا لا انا خبر قاعد اقول التبت اسحب فيه فلا يكون ما شك في تحريمه لا يكون شنو مما هو مكلف به فعلا على تفسير حرة واقعات انا ما مكلف به بالفعل فنجز يعني ما اكون وثانيا سلمنا يقول الشيخ السائل الآن لو سلمنا أن التكليف يتعلق بنا بالواقع على ما هو عليه حتى بعد قيام الطرق لو سلمنا الشيخ الإخباري يعني أنا مكلف بالواقع على ما هو عليه بالله التفت لطيف جدا لطيف لم تستفيد من عدهم يقول لو سلمنا مع ذلك ينحل العلم الإجمالي كيف ينحل العلم الإجمالي لأنه يجينا إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي مباحث العلم الإجمالي يعني هو مباحث الاشتغال مباحث الشك المكلف به واحنا كلامنا في شك التكليف يجينا ان شاء الله انه لو فرض انا ادري عندي قلاصه قطره الدم وقعت يابا القلاص اذا فرض طير كان قاعد يطير هي تتقاطر من رجلاه الدم انا ادري قاطرة الدم لا بها الانا صارت له ذات الانا بس ما ادري سنقول لي خشيخ نفع عاين عدة عيون شوف على انه بالي ايه ترضى على انه كان ماي رمان من اول هو هذا ما كان ماي ابيض ماي رمان ترضى هتش فانا قادر على قدرة دم واحد في ذني وقع فاذا اتى واحد سألني قال لي جتوي شو تجاوبه شو تجاوبه حين اذا تقول له يكون تجتنب عنهم اثنيناتهم اذا سألك سؤال من اول هتش سألك سؤال ثاني قال لك قبل ما قطر الدم توقع في واحد من عبيد ذاك الجلاس اللي بيع اليمنك اللي بيع اليمنك حتما هو مغصوب مغصوب كان ما تغير وغير ما يرضع شرنا يوضو مغصوب لا من اول بتنجس من جهة اخرى قبل كان عطيدة دي لا تلين يعني من جهة أخرى يجب الاجتناب عنه مع قطع النظر عن قطرة الدم الذي يحتمل وقعت به هو من الأول ماذا كان ماذا يجب الاجتناب عنه فواحد مغصوب يوم فلنجس من جهة أخرى هذا اللي على اليمنى واللي دي على اليسرى شنو لا ما يرمون أنا عاصرة بيدي وأريد أن أشرب بعدين شفتين الطين قاطرة الدم وقعت بالرجل يا ذاك الجلاس يا ذا الجلاس فيسألك سؤال اهنا ليه اقدر اشرب هذا الجلاس الاخر اللي انا عاصرة بيدي عاصرة بيدي اقدر يولا شو جابت الله اهنا ليه اقدر رسالة عملية بعد موجود للرسائل العملية مولانا في بدايات الرسائل العملية هذا موجود من هالقبيل في اناء الوضوء من هالقبيل شنو ما يجون اقدر اتوضح حينيذ اذا كان من هالقبيل ما كان ما يرمان ما المطلقة واعلم حينيذ على انه ماذا واحد من عدل وقع في قطرة الدهن لكن مفروض واحد ذاك اللي على يدي هو مغصوب او متنجس من جهة اخرى فحينيذ من الان اخر بعد حدوث العلم الاجمالي اقدر اتوضح وفي مثال اقدر اتوضح يولا يلا شنو رأيك بالله رأيك الله شنو جاوب شو يقولوا يقولون لا انت قد تقول ايه قد تقول ايه لانه انا اعلى ايه يعني يجب لا تخوض مع شرب خوافش الثاني هم مع شرب يكون اللي انا عافرة بدي هم مع شرب ليش لان اعلى باجمالا تطرة الدم وقعت اما في ذاك واما في هذا وانتو احنا اول ما درينا اصول تقولون العلم الاجمالي شنو منجم هكذا واحد اللي يستوى جاري درس يجب زينا ماذا هذا الشيء فيقول يجب الاجتناب عن اثنينات لكن بعدين شوي لما نتقدم لا الصحيح انه هذا العلم الاجمالي صحيح هذا العلم الاجمالي اعلم بانه حتما لا هنا قطرة لا هنا وضعه لكن هذا غير منجم ليه غير منجم لان انا اذا اقعد احس باحسابي ايش اقوله اعشر ذاك الجلاس النبي شنو هو قلنا يا مخطوب يا نجس من جهه اخرى اعشر له اقول ذاك الجلاس حتما يقينا 100% يجب تركه والاجتناب عنه هاي الحتميه منين جبتها هاي الحتميه منين جبتها لا لأجل أنه قدر الدم وقعت فيه إذا مو قدر الدم وقعت فيه أثبر هو ماذا مفروض ومقصود ما أدري استرابة الطفل خلى إيدة فيه ما أدري نجاس أغرى أكو فيه فأثبر يجب على بلا إشكال بلا كلام فأعلم يقينا بي بالنية أنه هو يجب الاجتناب عنه يبقى حينئذ ماذا الآخر الطرف الثاني شك بدوي في نجاسته وعدم وجود الاجتناب عنه عدم وجود الاجتناب عنه في نجاسة عدم نجاسة تقول او بالتالي يقول في وجود الاجتناب عنه ولا اقول كل شيء ربع عن امتي ما يعلمون كل شيء لك حلال يلا شيله اشربه ما خالص هذا شيء مو بس ما اريد ان اشربه تقول يا واش شيخ انت تشقيني مثل قلت كل شيء لك حلال اشوف في ان هذا حرام بعد اشربه تقول لي اصبر اصبر هو كل شيء لك حلال هم طبق هناك طبق قوية ذاك الاجلاس ايش اجاوبك اقول لك ما يمكن خطط لي كلام اعلم انه يدري ايش يبقى له. ما احتمل لانه مو حرام. يقينا حرام. فما عدل كل شيء لك حلال اذا تطبقه. ففقط كل شيء لك حلال يجري في هذا الطرف الثاني بلا معارضين. بلا معارضين يجري حينئذ ماذا؟ يجري حينئذ اصل الحلية بلا معارض. فالعلم الاجمالي ما يكون منجز. لان العلم الاجمالي انما يكون منجزا. ايش وكيت هاي الفائدة اخذها بعد. هاي الفائدة اللي يريد نقولها. اذا تعارضت الاصول في الاطراف. ايش وكيت تتعارض الاصول في الاطراف؟ ايش وكيت تتعارض الاصول في الاطراف؟ اذا ما كان سابقا هذا الشيء قد تنجز تركه بمنجز سابق. وإلا إذا قد تنجز بمنجز سابق حينئذ أصل الحنفي لا يدري في ذات الطرف. إذا تنجز يدري فقط في هذا الطرف بلا معارض. معارض ما. أما إذا لم يتنجز لم يتنجز بمنجز سابق غلاصا جداني فيستجب في المليونة. اثنينات ماذا انضاف المفروض وجاء الشرب قطرة دم وقعت اما هنا اما ففي مثل هذه الحالة تتعارض الاصول في الاطراف. اذا ذاك يقول حلال فليش ما اقول ان هذا هناك كل شيء لك حلال. اذا اينا اذا اقول فليش ما اقول هناك. فاثنينات ما يمكن يجربي كل شيء لك حلال فيصير العلم الاجمال منجز. اما اذا فرض انه يجري في طرف دون طرف الاجمال لا يكون منجز. فالقاعدة هاي مولانا احفظها بعد ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا متى اذا تعارضت الاصول في اطراف. منجزين في علم الاجمالي فرع المعارضة. فرع معارضة الاصول في اطرافه. اذا لم تتعارض بل جرى في واحد دون الاخر لا يكون منجزا. اقول السفر الفائدة اجنبية ما مروي طبحة اجنبية بس اريدك تستفيد. هي هاي نقطة خلافية بين العلماء عن العلم الاجمالي بنفسه منجز بسبب تعارض الاصول منجز يصير. لما تتعارض الاصول تتفاقد في المنجز. ولا ما اخاف ان نبر عن هالفكرة هو في ذاته يصير. منجز. اغضياء العراقي رحمة الله عليه رأيه انه بذاته منجز. لا بسبب تعارض الاصول. وهناك رأي في المقابل لا. مثل المرزا المعيني سيد الخوئي دعم ظله يذهب إلنا إلى أن منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول. أقول الشيخ الأنصاري إيش يظهر منه أغضياء العراق إيش قال؟ قال الشيخ الأنصاري يقول مثل ما أنا أقوله واستشهد ببعض عبارات الرسائل. المرزا المعيني قال لهم مثل ما انا اقول واستشهد ببعض عبارات الرسائل. هالعبارة اللي هسه اليوم قاعد نقراها شنو ايش تأدي شنو؟ انه لا انه علم الاجمال منجزيته بسبب تعارض الاصول يعني توافق تقريبا نفسه. وان كان اكو عبارات اخرى لا بالعكس بس هذا ما النشر. فهذا في الفائدة اجنبية اريدك ماذا تفهم خلاص لا اطول. الجواب الثاني راح انا خفت المطلب حتى ليس التشويش خلاص المطلب. الجواب الثاني انا نقول لو سلمنا ان التكليف يتعلق بالواقع لكن نقول علم الاجمال متى يكون منجز. لو فرض انه لم يكن هناك منجز في احد الاطراف غير علم الاجمال منجز مع قطع النظر عن العلم الاجمالي لا يكون اكو. لو منجز سابق كما هذا مثلا لو منجز لاحق لاحق. واحنا بدي يفيدنا هذا اللاحق. لاحق شلون؟ مثل قضية الشياع. اعلم بانه في هاي الشياع 100 اكو محرم. بعدين تقوم البينة على انه هذا الشاة وثلث الشاة وثلث الشاة حرام حرام. ففي مثل هذه الحالة ينحل العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنها، لا لأنها هي حرام واقعا لا أقل. البينة دلت على أنه يجب الاجتناب عنها، وما دلت البينة على وجود الاجتناب عنه أنا يجب علي نوخذ حجة الإمارة، أنا يجب علي بمقتضى دليل حجية البينة أنا يجب علي الاجتناب عن هذا الذي قامت البينة عليه، فهذا يجب اجتناب جزما. فكل شيء لك حلال ما يجب الزائد عليه غيره، الزائد عليه غيره يعني غير ذنب الثلاثة اللي قامت البينة عليه أقدر أجربه. بعد كل شيء لك حلال بلا معارضة، لأن كل شيء حلال إهمال أو جرب ما يعارضه ذاك، لأن ذا قامت عليه البينة. إحنا موردنا من يا قدير، موردنا من القبيل الثاني، يعني ما قامت عليه البينة. شلون موردنا من القبيل الثاني؟ لأن نقول له هيك الأخبار صحيح قبل مراجعة الأخبار أنا أعلم إجمالا بوجود محرمات بعدد 100، لكن بعد ما راجعت الأخبار والأخبار دلتني علينا على 100 محرم، أقول بأن 100 اللي دلتني عليها من الأخبار حتما يجب تركها يا ولا لا يخب، لأنه الخبر حج حتما يجب تركها. فكل شيء حلال يجب بها يا ولا لا ما يجب، لأنه متيقن بحرمته ولو ظاهرا يتيني متيقن ماذا بحرمته. الزائد عليه يعني غير ذنب 100 أشك حرام ومو حرام، الزائد عليه أشك الحرام ومو حرام، الزائد عليه لا أتعلم بأنه حتما دي حرام. حتما الزائد على دي حرام لا حتما، خو ما أكو علم إجمالي ما أكو علم، أشك بأنه حرام ومو حرام لعل الحرام إلا بني شميل حتما خو ما أصدقه. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا غير 100 أشك فأنا حرام ومو حرام أجري بيها البراعة بلا معارضة. حينئذ خلص الجواب الثاني ماذا؟ خلاص الخلاصة قاعد أمدر فكر الكية، الخلاصة منجزية العلم الإجمالي متوقف علينا فرع أن لا يجب ترك بعض الأطراف، أن لا تتنجز بعض الأطراف بمنجز غير العلم الإجمالي. إذا هذا المنجز لا سابق على العلم الإجمالي لا لاحق يحصل بعد العلم الإجمالي، سابق على العلم الإجمالي مثل ما مثلت له أنه سابقا هذا الإناء هو نجس أو مغسول، ثم علمت بأن النجاسة وقعت إما فيه وإما في غيره الطاهر الحلال، فهذا بعد العلم الإجمالي لا يكون منجز، لأن هناك لا يجري الأصل فقط هنا يجب لا معارض، أو بمنجز الغير علم الإجمالي لكن لاحق كما في مثال الشياع. وفي ماذا موردنا؟ في موردنا قبل أن أراجع الأخبار عند علم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي معقد عن نظر عن الأخبار، لما أراجع الأخبار أخبار استفدت 100 محرم، فأنا أشير إلى هذه 100 محرم وأقول هذه 100 جازما يجب الاجتناب عنها، فما يجري بيها أصل الإباحة الحلية غير ذن 100 أشك في أصل حرام. علم أكو عديد أنه حرام عديد، علم خو ماكو معلل الميس حرام كل هذا موجود هناك في ذن الميس اللي قامت عليها رواية، فعلم ما عدي شك بدي أكو عدي أجري حين أذن البراعة بلا معارضين. هاي فائدة كبيرة استفدتها. لا يكون يسوي ترى طريقة أخرى هو يكون يفكر ماذا ليش ويحاول هذا البيان يعني استردتش هذا البيان ليش ثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية يعني سلمنا المحرمات الواقعية يأخذ التكليف الفعلي وإن لم تقم عليها العمارة ها يعني مو التكليف الفعلي بالواقع مقيد بقيام العمارة لكن إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجي إن شاء الله تعالى يجينا إذا ما أحد اشتغل أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها يعني من الأطراف لدليل آخر دليل آخر يعني شنو يعني غير علم إجمالي من جهة أخرى بالغير يعني علم إجمالي يجب الاجتناب كان دليل آخر يعني يقول آخر يعني آخر يعني شنو يعني غير علم الإجمال غير التكليف المتعلق بالمعلوم بالإجماع مثل المتعلق بالمعلوم بالإجماع شيء يقول اجتنب عن الذي وقع في قطرة الدم من غير الناحية تنفذ من عقل الدم أنا أعلم ذاته يجب الإجماع عنه لأنه مخصوص اقتصر في وجوب الإجماع على ذلك القدر يا قدر الذي منجز بمنجز غير علم الإجمال وهو ذات الإناء المخصوص ليش؟ لأن ذات الاحتمال كون المعلوم الإجمالي الذي أعلم بأن قطرة الدم وقعت فيه أحتمل أنه هو ذاته هو هذا المقدار المعلوم اللي بأعلم حرمت تفصيله فإذا يحتمل هذا فذاك الإناء الثاني هقدر أقول ما أعلم أنه حتى قطرة الدم وقعت لي أعلم بعد ما عندي شتبني أجرم البراءة بلا معارض بل الاحتمال كون المعلوم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم هو هذا المقدار المعلوم حرمته وتفصيله وهو هذا الإناء المقصود اللي بأعلم حرمت تفصيله هذا إناء المقصود أدري أنه حرام تفصيله بقى مو إجمالا جازما والعرب فإصالة الحلف بالبعض الآخر غير معارضة بالمثل بمثلها ما معارضة بعد سواء كان ذلك الدليل يعني ذلك المنجز غير علم الإجمالي كان سابق على العلم الإجمالي مثل أول شيء أدري مخصوص ثم أخذ العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناء تفصيلا أدري ذاك الإناء طبق الطفل إيدبي بعدين شعلمه أنه وقع قدر قدر مثل الدم في أحدهما بعدين علمت المجهول أحدهما المجهول فإنه لا يجب الاجتناب عن الآخر الآخر يعني شنو الآخر يعني الذي لم أعلم تفصيلا أنه حرام ليش لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا كمل بعد تفصيلا بعد عليه والزائد على الإناء الآخر مشروط الحرمة تجري الوراء بلا معارض أم كان لاحقا عطف على ماذا سواء كان سابق لكن منجس أم لاحق مثل ما لاحق يعني بعد العلم الإجمالي مثل ما كما في مثال الغنم فإن الغنم أو لعنى الإجمالي لأنه بعد حرام بعدين قامت البينة قال منجس لاحق فإن العلم الإجمالي بعد ما يثبت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة بسبب وجب العمل بالبينة دليل وجب العمل بالبينة هذا البعض اللي قال تبين عليه راح أعلم تفصيل أنه حرام الزائد ما أعلم أنه حرام جزر فشت بدو تجمع براءة وسيجيء توضيح هذا الكلام إن شاء الله إذا راح العلم الإجمالي يجي لنا وما نحن فيه في مسألة شبه البديل كذا من هذا القبيل يعني المنجز يحصل لاحق بعد ذلك نرجع للأخبار أخبار منجز لاحق على علم إجمالي في حمل علم الإجمالي خوف بحمد الله خلصنا الوجه الأول العقلي للإخباري نجي للوجه الثاني للإخباري الوجه الثاني للإخباري أنا وكذا يبقى مو علم إجمالي بعد لا هيش نقول على أنه الأشياء إذا لم يرد دليل على حليتها من قبل الشارع العقل ماذا يحكم فيها انه مباح او حلال العقل مع قطع النظر عن من عن دليل شرعي العقل ايش يحكم ها انت شو تقول رايك شنو العقل يحكم مباح ولا حرام احنا كان متعارف عندنا شو نقول سابقا شنو يطبخ العقاب بلا بين اباحه هذا الان اخبار ايش يريد يقول يقول لا الأصل هو الحظر الحرمة عقلان إلا إذا ورد دليل شرعي انت بعضهم كلش كلش تنزل. قال انت اذا ما نقول حرمة توقف، لا حرمة ولا اباحة. طبعا ينسب الى الشيخ الطوسي هيك شدال. فالاصل عقلا هو ماذا؟ الحرمة. بل الا اذا اجى دليل شرعي قال لا مباح مو حرام هذا الشيء. العقل بعد شي يقول سلمكم الله انا اروح، انا اقول مباح حرام ايش وقت؟ انا اقول حرام اذا ما بدل شرعي، اذا بدل شرعي على الحلية انا اروح في امان الله. طيب بس خلينا نشوف اذا دليل شرعي يقول الاشياء كلها حلال اجي. طيب الاصول ايش يقول؟ يقول دليل الادلة الذي انا اذكرتها سابقا رفع عن امة جمال علم اجبت هاي الادلة. اخبار ايش يقول؟ يقول تلك لا تدل ولو دلت على البراءة فهي معارضة بالأدلة اللي احنا افترناها على من؟ على الاشتغال. وبعد المعارضة نرجع لنا الى هو اصل عقل الذي احنا احكمنا بي. وهو شنو اصل عقلي؟ احتياط الحاضر الحاضر هتشي على اقل التوقع. خلص هذا البيان الثاني خلص. بس يبقى بتشي من قال العقل يقول الاصل هو الحاضر؟ أقول يا الحاضر منو يقول؟ العقل هيك يقول. عقل هيك يقول منو قال؟ الشيخ الطوسي استدل في العدة. الشيخ الطوسي قال بين العقل يقول ليش هيك؟ لأن الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. يعني إذا أريد أن أقدم على فرجاء أعلم به المفسدة. عقل يقول ما قاله؟ لا. الاقدام على ما يحتمل فيه المفسدة وهو الشبهة البدوية. الشبهة البدوية هو يحتمل فيه المفسدة، يحتمل انه حرام. العقل يقول اقدام على هذا كالاقدام على معلوم المفسدة. بس اعتقل هاي اول الكلام من هاي الاحتياج جميلة. بس هي شوف عبارة كبيرة تسكت بعض مرات الشخص. فالخلاصة الشيخ ماذا؟ الطوسي قال انا اقول ان عقلا العقل يحكم بان الاصل هو المنع من يابا، لان الاقدام على مشكوك المفسدة كالاقدام على معلوم المفسدة. كما ذات يجوز هذا يجوز. على اي حال فجماعة قالوا حتى من ربعنا العصوميين قالوا بان العقل الاصل عند ماذا؟ هو الحاضر. العقل يجي الشيخ الطوسي يوم سبعينه المفيد، وإن كان الشيخ الطوسي هذا يقولون وقف قالوا مو حاضر، لكن بالتالي ما قالوا بالإباحة. ابن زهرة هم ما تشي قال، ابن زهرة ما تشي قال، قال المرتضى هم تشي مرتضى وابن زهرة شوفوا رواية الرسالة قالوا على أنه ماذا؟ أن العقل يقول ماذا؟ بالوقف. وبعضهم قالوا بالحاضر، لكن ابن زهرة والمرتضى قالوا عقلا احنا نقول عقل يقول بالحاضر او بالوقت، لكن من ناحية الشرع يقول هو مباح كل شيء. ليش؟ لانه لو لم يكن مباحا لنبه الشارع ولقال من باب اللطف، ولقال شنو؟ لقال ولقال ماذا؟ انه هذا حرام توقف لا تمسك به. فإذا ما قال نستنتج أنه مباح، فهم قالوا بالإباحة شرعا وبالحضر عقلان. هذا ابن زهرة والكذا أكرر إيش قالوا؟ قالوا إحنا نقول العقل إذا يسد عيونه شوية عن الشر شي يقول؟ يقول على أنه حضر. ليش؟ من أقدام على ما يحضر في المسجد بعضها على ذي المسجد. لكن نقدر نطبق قاعدة النص. شو نقول؟ نقول إذا شرع على هذا هنشان حرام، فكان الشارع يقول حرام من باب اللوط الواجب على الحكيم، فلما ما قال حرام يتبين حلال. فإذا شرع هو حلال إذا فكينا عيوننا ونضرع إلى الشارع، وإذا سدينا عيوننا سيجي عقلك حرام. بس الشيخ الطوسي ما قبل هالحكاية، قلنا شنو أتى إحساسه؟ شرعا حلال لأنه لا حرام كان الشارع ينبه. فنقول لك لعله اكو مصلحة عن الشارع لا يقول هذا حلال. يجوز يجوز اكو مصلحة على بعيد. احنا ما ندريش ندري لعله اكو مصلحة. على اي حال الخلاصة لا اطيب. فالوجه الثاني خلاص الوجه الثاني. الوجه الثاني اللي يتمسك به الاخباري ان نقول على انه العقل يحكم ونحيف عن الاجبال. عقل يحكم كل شيء هو حرام الا اللهم اذا اجى دليل شرعي. دليل شرعي عندما ما اجى على الاباحة اذا اجى معارة فما اكو. فالاصل العقلي هو انه كل شيء حرام او لا اقل والواقع. وقلنا هذا الرأي ذهب الى جماعة شيخ طوسي مفيد ابن زهرة مرتضى ومن المتأخرين من ذهب الى السيد الشهيد قدس الله روح الشريفة. وان كان خبني بهذا البيان قال ما بينوا ماذا فرد شيء والسيد ماذا بنى هالبنيان. بس المقصود جذور الرأي السيد موجودة ماذا جذور. أمو قد واحد يستغرب عن السيد رحمة الله يحكي في الحكاية لا يقبح العقاب بلا ما يستغرب شلون يحكي هالحكاية. أول ما واحد يسمعه خصوص هذا الطالب أول ما يخشخشون بدماغه يقبح العقاب بلا بيان يقبح بالعقاب بلا بيان يقبح يقبح هذا يصير حدا بعد المهم من اجتي هو يخلوا بهنه ينسى بعد فطرت وكذا وبلي بلي بلي وسليقت وعقل ينسى نتيجة هذا التلقين اللي يصير. فلذلك يستغرب واحد من السيد الشهيد انه حينما يقول هالشي لكن بعد ما يراجع كلنا في الاكابر اكو جذور بعض اكو يقول ايشي قالوا العقل يقول دينا ما بين حاضر ما بين توقف واستدلوا عليه غير ما استدل عليه السيد. السيد غير شي استدل. هم استدلوا على ان الاقدام على ما يحتمل فيه المصلحة ما استدلت الاقدام على الاقدام على ما يحتمل فيه المصلحة الاقدام على ما يعلم فيه المصلحة ايشي قال. وان كان ابن زورج قال احنا من ناحية الشرع نقدر نقول بالحلية من ناحية لو ما كان حلال كان الشارع ينبه توصي ينقل على انه لعل المصلحة تثبت عن الشارع ويسكت وما يبين انت على اي حال. فالدليل الثاني ولا اصل عقلي جواب واشر ان شاء الله. الوجه الثاني ان الاصل في الافعال غير الضرورية الحظر. اقول غير الضرورية الاصل هو الحظر عقلا يعني غير الضرورية عم شنو غير الضرورية غير الضرورية عم شنو باحتماله غير الضرورية يعني غير ضرورية الحل يعني اكو بعض الاشياء حلية ضرورية اكو متأخر كالصلاة كشرب الماء مثلا او مر احنا عم نستيقظ غير الضرورية الحل ومرة لا غير ضرورية الوقوع التنفس ضروري الوقوع على بعد ما نقول الاصل فيه عقلا هو حرمة كلامنا في غير ضرورية أساء الله المناسب بعد هذا بكيفك أردنا غير ضرورية احتمالا بعد ما أقول ها يعني هكذا غير الضرورية يعني الذي لا بد من وقوعه تقريبا نفس الاحتمال الثاني الذي أنا ذكرت لكنه بلي أنا اللي ذكرت يعني أحسن أو طبق الضرور يعني ان الاصل في الافعال غير الضروري الحظر لكن عقلا قلنا كما نسب الى طائفه من الاماميه قلنا مرتضى طوسي مفيد وغير هؤلاء فيعمل بهالاصل العقلي حتى يثبت من الشرع الاباحه ولم يرد الاباحه فيما لا نص فيه في الشباب فاقر النص لم يرد انت تقول ورد تقول وما ورده على تقدير تسليم دلالته اخباري يقول ميجر هذا اخباري قاعد يحكي على تقدير تسليم ما معارف بما دل من الامر بالتوقف يعني او الاحتياط. فالمرجع الى ذات الاصل العقلية هو الحظر. ولو تنزلنا عن ان العقل يحكم بالحظر لأكل الوقف كما عليه الشيخان المفيد والطوسي واحتج عليه في العدة يعني على ان الاصل هو الوقف او الاصل ماذا هو الحظر ظاهر العبارة واحتج عليه يعني علامة على التوقف لأن العدة للشيخ الطوسي لكن الدليل الذي يذكره مناسب علما للوقف يرجع. فالعبارة في بداية تقول شيء لكن لما يقرأ واحد الدليل لا يطش آخر يحتج على لما نقرأه يعني على الوقت لكنه مقصود على الحظر بالطريقة الصحيحة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد وقد جزم بهذه القضية سيد أبو المكارم في الغنية. جزم بهذه القضية يعني شنو؟ يا قضية الأبل هو الحاضر. وإن قال ابن زهرة بالإباحة كالسيد المنطقة من يضع إباحة الشرعية تعويلا على قاعدة اللطف شلون بأي بيان، وأنه لو كان في الفعل مبتدا يجمع على الحكيم بيانه، لكن ردها الحشاية من ردها الشيخ طوسي بن عبد، لأنه قد يكون المبتدا في الإعلام ويكون المبتدا في كل الفعل على الوقت، يبقى هذا إنش على الوقت العقلي. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم إن شاء الله.